قلنا وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي كانت هذه الغزوة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وهما موقعان متجاوران، بينهما فقط حوالي 10 كيلومترات، والأبواء تبعد عن المدينة نحو 24 ميلا، والميل حوالي 1610 كيلومترات، المترات يعني 1.6 تقريبا كيلومتر، تبعد عن المدينة نحو 24 ميلا، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت موادعة بني ضمرة بن عبد منات بن كنانة مع سيدهم مجد بن عمرو، موادعتهم يعني مصالحتهم، يعني مصالحتهم. وجاء في هذه المصالحة أن بني ضمرة لا يغزون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينون عليه عدوا، وكذلك أن لهم النصر على من عادهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينصرهم على من رامهم بسوء أو أراد بهم سوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني إذا دعاهم لنصره فعليهم أن يجيبوه، على هذا تمت الموادعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يريد عيرا لقريش على رأسها أبو سفيان، لكنه أفلت بها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما ذكر الناظم هنا يعني ما وقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت فقط هذه المصالحة. وهذه الغزوة يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، لما أن خرج استعمل على المدينة سعد بن عبادة، وكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مع عمه حمزة، وقد غاب النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة عن المدينة في هذه الغزو. وكما هو ملاحظ أن الناظم هنا قد عد هذه الغزوة في السنة الأولى، لأنه قال بعد ذلك بدليل ماذا؟ قوله بعد ذلك هذا، وفي الثانية في السنة الثانية يعني الغزو اشتهر، وهذا وفي السنة الثانية الغزو اشتهر، يعني هذه غزوة الأبواء عدها في السنة الأولى، وعدها غيره في السنة الثانية، عدها غيره في السنة الثانية، وهذا يعني فيه مع أنهم جميعهم اتفقوا على أن وقعت في صفر كما ذكر هنا الناظم، اتفقوا على أنها وقعت في نفس الشهر، لكن اختلفوا هل وقعت في السنة الأولى أم وقعت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقع ذلك؟ ألا تجدون هذا مشكلا من جهة يعني عقله يعني وجهة فهمه؟ اتفق الجميع على أنها وقعت في شهر صفر نفس الشهر، لكن اختلفوا هل في السنة، يعني قال بعضهم في السنة الأولى وقال بعضهم في السنة الثانية، لكنهم حين يقولون اتفقوا على صفر يعني صفر من نفس السنة وليس صفر هذه السنة، وقال آخر صفر السنة الثانية، لا اتفقوا على أنه نفس صفر لكن اختلفوا. يعني هذا منشأ هذا الخلاف في كون بعض أهل العلم من أهل السير يعدون بداية السنة من شهر محرم على ما هو عليه التاريخ، يعني الآن المعتمد أن السنة الهجرية تبدأ بمحرم طيب وتنتهي بذي الحجة، والبعض الآخر يعد السنة من بداية ربيع الأول، وهو الوقت الذي هاجر فيه، الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هو الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فمن هنا نشأ هذا الخلاف، والناظم من الشهر يعني يعد من الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من يعدون من ربيع الأول، فعنده من ربيع الأول إلى ربيع الأول هذه السنة الأولى، وربيع الأول أين يقع في الشهور العربية؟ قبل صفر أو بعده؟ قبل صفر أو بعده؟ أي بعد صفر. إذن بهذا يكون واقع في السنة الأولى، لكن الذين يعدون من محرم محرم إلى محرم سنة الأولى، فصفر يأتي بعد محرم، إذن ذلك يكون آنذاك يكون في السنة الثانية. وعلى هذا غالب المحققين ذكره ابن حجر في الفتح على القول الثاني أن السنة تبدأ من محرم. إن هذا وفي السنة الثانية من الهجرة الغزو الشهر، ذكر الشارح هنا حفظه الله لأن المسلمين صار لهم شوكة، لأن المسلمين صار لهم شوكة وعضد، فكتب عليهم القتال، وكان بدء ذلك واشتهاره في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب، ثم قال بعد ذلك إلى بواط، إلى بواط أي ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر إلى بواط، يريد أن يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش حتى بلغ بواطا من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعد جمادى الأولى. معنى أن هذه الغزوة أيضا لم يقع فيها قتال، قوله ولم يلق كيدا يعني ما وقع فيها قتال أيضا. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على المدينة السائبة بن عثمان بن مضعون رضي الله عنه على حسب ما ذكره ابن هشام. وقال الواقدي أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وليس السائب، وكان لواءه مع سعد بن أبي وقاص هذه المرة. قصد النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض عير لقريش قيل أن بها 100 رجل و2000 و500 بعير، لكن يعني لم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسها أمية بن خلف. وتسمى أيضا هذه غزوة أوطاس، تسمى هذه غزوة بواط أيضا تسمى بغزوة أوطاس، وكذلك هو موضوع قريب من بواط، وهذا دارج في السيرة أن تسمى الغزوة باسمين اثنين لموضعين اثنين متجاوران متقاربان، فتسمى باسميهما. ثم ذكر بعد ذلك قول الناظم رحمه الله ثم بدر، أي ثم إلى غزوة بدر الأولى، وتسمى أيضا بدر الصغرى، وتسمى أيضا غزوة صفوان. قال أي ثم إلى غزوة بدر الأولى، وكانت في شهر جماد الآخرة، وتسمى أيضا غزوة صفوان. وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة، يعني السرحون الناس الذين يسرحون البهائم، رعون البهائم في المدينة، فخرج أغار عليهم هذا كرز بن جابر الفهري، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان بفتح السين والفاء في ناحية بدر، وأفلت كرز بن جابر فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إدراكه فرجع إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك كرزا لأنه لاذ بالفرار، لكنه خلف ما أخذه من بهائم لما أغار على صرح المدينة. ووجب قال بعد ذلك، وكرز هذا يعني بالمناسبة هو له قصة يعني بعد ذلك لله في خلقه شؤون، فكل ما يقع يكون لله سبحانه وتعالى فيه حكمة بالغة، سواء أدركنا منها شيء أم لم ندرك ذلك. فكرز هذا بعد ذلك، انظر هنا، أغار على صرح المدينة، وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، بل وإحدى السرايا أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فصار يعني صارت هذه السرية تسمى بسرية كرز بن جابر الفهري، لأنه كما قد قدم قوم من عرينة، العرينيين جاءوا إلى المدينة وأصابهم بها بلثام، يعني أصابهم بها مرض ووجع، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع رعاة الإبل فيشربون من أبوالها وألبانها، ففعلوا ذلك فصحوا وسمنوا، ثم بعد ذلك ارتدوا إلى الكفر مرة أخرى. بل والأدهى والأمر أنهم قتلوا الراعي، وأشد من ذلك مثلوا به فقطعوه، وجاء في بعض الروايات أنهم وضعوا الشوكة في لسانه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 20 من الأنصار، 20 فارس على رأسهم كرز، الذي هذا الذي أغار النبي في هذه قبل إسلامه رضي الله عنه. فالمهم لحقهم كرز وأسر هؤلاء، كانوا 8 نفر، فعاد بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم في الحادثة المشهورة، يعني إلى أن قطع أيديهم وأرجلهم وصمر عيونهم كذلك، وتركهم هكذا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني جزاء بمثل ما فعلوهم بمن أحسن إليهم. والحديث هذا يعني تجدونه في مسلم والبخاري، ومن أراد التوسع في القصة عليه بسير أعلام النبلاء يجدها هنالك بإذن الله. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: ووجب تحول القبلة في نصف رجب، ووجب تحول القبلة في نصف رجب. لم يختلف كلام الشارح حفظه الله الآن، لم يختلف أهل العلم أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر الكبرى، ولكن اختلفوا في الشهر، فقيل في شعبان، وقيل في جماد الآخر، وقيل في رجب كما قال الناظم رحمه الله، وهو قول الجمهور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: كان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث ابن عباس جاء فيه يعني أن ذلك وقع في رجب، وفيها ولا شك هذه يعني الحادثة فيها آية سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاء فيها أيضا حديث أنس عند مسلم وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري يتكلم عن هذه الحادثة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17، ذكر هذا، صلى 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ويتخذ بيت المقدس كقبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي إلى بيت الله الكعبة، فبعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى له في ذلك. فجاء في الحديث حديث البراء أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى الكعبة لما يعني جاء نزلت الآية، فبعد ذلك ذهب الرجل ووجد قوم من الأنصار يصلون العصر إلى بيت المقدس، فقال لهم يعني أخبرهم بالذي حدث وأن القبلة قد وجهت وهم أثناء الصلاة، فتحولوا، ذكر أنهم كانوا ركوعا يعني في الركوع، فتحولوا على تلكم الهيئة إلى جهة الكعبة، لجهة الكعبة. ولهذا الحديث فوائد ذكرها أهل العلم كثيرة، منها جملتها مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره وشرفه عند الله عز وجل، فلما علم الله سبحانه وتعالى منه أنه يريد ذلك ووافق حكمة الله سبحانه وتعالى ولا شك، يعني أمره حتى ولو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو الله ولم يسأله مباشرة، يعني فالله عز وجل مطلع على ما أضمره فحققه الله له سبحانه وتعالى ولو لم يطلبه مباشرة. وكذلك في هذا الحديث حرص الصحابة، انظر يعني قوم في أثناء الصلاة يقول لهم أو يخبرهم أحد بتحول القبلة فيستجيبون مباشرة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفورية، ما يقولون يتساءلون أو كذا، كل هذا ما كان يوجد، يعني يبادرون إلى الخير، سباقون إليه. وكذلك فيه يعني قبول خبر الثقة، فيه قبول خبر الثقة الواحد، فالذي أخبرهم كم كان عدده؟ واحدا، فما بال أقوام الآن يقولون يعني يجب على الأحاديث أن تبلغ حد التواتر حتى نثبت بها معتقدا. هؤلاء في عبادة، والعبادة أصل فيها المنع يعني والحظر والتوقف، فالصحابة رضي الله عنهم هنا في عبادة، لكن لما أن جاءهم خبر رجل واحد منهم خلاص بادروا مباشرة إلى الاستجابة. طيب، والصحابي كان اسمه عباد بن بشر، وقيل عباد بن شيء آخر ما أذكره، المختلف في اسمه لكن اتفقوا على أنه عباد. ثم بعد ذلك نمر إلى قول الناظم: من بعد ذي العشيري يا إخوان، من بعد ذي العشيري يا إخواني، أي أن بدرا الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير، يعني الترتيب سنقول بواط ثم غزوة ذي العشير أو العشيرة كما سيأتي معنا، ثم غزوة بدر بعد ذلك الصغرى، هذا فقط للترتيب الذهني عندكم. من بعد ذي العشيري يا إخواني، أي أن بدرا الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير، ويقال لها أيضا العشيرة والعشيراء، وكانت بعدها بعشرة أيام. انظر الفصول، يعني يقصدون الفصول في سيرة الرسول كتاب ابن كثير رحمه الله. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، صالح في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفاءهم. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، أي لم يقع فيها أيضا قتال في غزوة بدر الأولى، واستعمل في هذه المرة أبا سلمة بن عبد الأسد، هذه المرة استعمله على المدينة، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة ذي العشير، في غزوة ذي العشير كما ذكره ابن هاشم. وأما الواقدي فقال أن لواءه كان مع عمي حمزة حتى هذه المرة، وكان يريد عيرات لقريش قافلة من الشام إلى مكة، فلم يحصل ذلك، لم يلقاها هذه المرة. ثم بعد ذلك وفرض شهر الصوم في شعبان من السنة الثانية للهجرة، بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، وكان ذلك في شهر شعبان. وفرض شهر الصوم في شعبان من السنة الثانية للهجرة، بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، لأن يعني قلنا أن صرف القبلة كان في شهر رجب، وفرض شهر الصوم أي شهر رمضان جاء في شعبان. هنا ذكر، انظر البداية والنهاية، كذلك البداية والنهاية لابن كثير، هو كتاب أوسع ولا شك من الفصول، كتاب المصدر السابق، الفصول في سيرة الرسول، أصغر من البداية والنهاية. إذن على هذا كم يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام من رمضان؟ كم سنة؟ يعني فرض عندنا هنا الآن فرض الصوم في شعبان من السنة الثانية. نعم، 10 أو 9 لقمان رمضانات. نعم صحيح، يا صح هذا الجمع، 9 رمضانات. نعم، أو 9 سنين من رمضان، يعني من السنة الثانية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي في أي شهر؟ ربيع الأول من السنة 11. إذن دل هذا من سنة 11 من الهجرة، فدل ذلك على أنه صام 9 سنين رمضان. وهذا لمن أراد يعني تحقيق الأمر، ذكره النووي رحمه الله في المجموع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام 9 سنين من رمضان. ثم ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. قوله: والغزوة الكبرى التي ببدر، وهي أولى الغزوات الكبار، أولى الغزوات الكبار، وقد دارت رحى بين المسلمين وكفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الأصل لملاقاة عير لقريش قادمة بتجارة من الشام صحبة أبي سفيان، فاستصرخ أبو سفيان قريشا في مكة. يعني علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يترصده، فاستنجد بكفار قريش في مكة وأرسل لهم الصريخ، يعني أرسل أحدا إليهم، وإلا فالصريخ صريخه لا يسمع، أحدا يصرخهم. فتجهزوا وخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرت العير، وتلاقى النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون في الموقعة المعروفة ببدر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 317 رجلا، 317 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم 70 بعيرا يتعاقبون ركوبها. وحصل القتال والتحم الصفان، ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر المبين، وانهزم الكفار شر هزيمة، وأعطوا أكتافهم للمؤمنين فارين يأسرون المسلمين منهم فريقا ويقتلون فريقا، فأسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70، وقتل كثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم في هذه الغزوة. أما قريش فقد خرجت ب1000 مقاتل، وغرهم شيطانهم يومها، فأرادوا السمعة والرياء بين العرب حتى يذيع صيتهم ويطير خبرهم كل مطير أنهم زعما لهم القوة ولهم الشوكة والعضد. فحتى بعد علمهم بأن أبا سفيان قد سلك مسالك أخرى ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يصلوا إلى بدر وأن يقيموا بها حتى يطير خبرهم فيعرفوا أنهم هم سادة المنطقة، لكنهم أرادوا شيئا وأراد الله أمرا آخر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو ويقطع دابر الكافرين، سورة الأنفال. المهم أن بعد ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ما العمل، يعني الأمر الذي خرجوا إليه لم يدركوه، لكن قريش تأتي ومعهم من ما هم حتى القيام خرجوا بها يضربون في الأدفاف ويهجون المسلمين، لكن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك، وكان يهمهم، كان يهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بالخصوص الأنصار، أن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا عنه هذا في المدينة، أن يحموه وأن يحموه مما يحمون أموالهم وأعراضهم كما مر معنا. لكن الآن هذه الوقعة هي ببدر خارج المدينة، فكان يهمه أمرهم أكثر. حتى قام سعد بن معاذ وهو زعيم الأوس يومها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدنا يا رسول الله. فلما علم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آمنا بك وصدقناك وبايعناك على السمع والطاعة. كلام طويل، فامضي بأمر الله سبحانه وتعالى، فنحن معك حتى لو استعرضت بنا البحر الخضم لا تبعناك، ولم يتخلف منا رجل، إنا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما يعني المهاجرين فقد يعني قالوا كلمتهم قبل الأنصار آنذاك، بدأ يأتي معنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام في ليلة القتال عين مصارع كبراء هؤلاء، يعني هؤلاء قريش، الأماكن التي سيموت فيها كبراء قريش عينها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القتال، يعني في هذه الليلة مثلا وغدا القتال، في ليلة القتال معناها الليلة التي صباحها يقاتل فيه قريش في معركة بدر. فكان يشير إلى أمكنة معينة كما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم كما هو مذكور في الحاشية، يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وغنم المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وكان ذلك اليوم يوم فرقان كما سماه الله تبارك وتعالى في القرآن، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وأعز فيه المسلمين وأذل الكافرين، وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم. ثم قال الناظم: في الصوم في 17 الشهر، أي في اليوم 17 من شهر الصوم، شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. هذا تاريخ وقوع غزوة بدر الكبرى، تاريخ وقوع غزوة بدر الكبرى. ثم ذكر بعد ذلك: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري. ووجبت فيه، أي في شهر الصوم الذي هو رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام، يتقبله منا ربنا سميع مجيب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، هذه التي قبل رمضان، و6 أشهر بعد رمضان يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. فدل ذلك على أن هذا الشهر لم يكن يفارقهم طوال السنة، 6 أشهر دعاء البلوغ، وإذا بلغوه وفقهم الله عز وجل للصيام والقيام فيه وخير الأعمال، ظلوا بعد ذلك 6 أشهر التي تليه يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم. فنسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه وأن يتقبله منا. قال: ووجبت فيه، أي في شهر الصوم رمضان، زكاة الفطر، أي الفطر من شهر رمضان المبارك، صاعا من طعام عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. تسمى هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك، والصاع 4 مدود كما لا يخفاكم. من بعد بدر بليال عشر، أي أن زكاة الفطر وجبت في آخر شهر رمضان بعد غزوة بدر بعشر ليال، ووقعة بدر كانت في 17 منه، فبعدها بليال عشر، أي قبل ختم الشهر بيومين أو 3، فرضت زكاة الفطر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وفيها أي في السنة الثانية أمر الناس بزكاة الفطر وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك. تاريخ الأمم والملوك مصدر هذا الكلام. وفي زكاة المال المفروض يعني زكاة المال المفروضة ذات النصب بضم الصاد ذات النصب ذات الأنصبة جمع نصاب ذات النصب خلف أي خلاف بين أهل العلم متى فرضت. وقد قال جماعة من أهل العلم إنها كانت في السنة الثانية من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وفي هذه السنة أي السنة الثانية فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب وهي أربعة أنواع كما لا يخفاكم. ما هي لقمان أنواع الزكاة؟ أنواع الزكاة درس الزكاة تتذكره زكاة الذهب والفضة وبها يلحق المال وزكاة بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم والمعز وزكاة الخارجي من الأرض وزكاة عروض التجارة. هذه هي أنواع الزكوات زكاة المال يعني المفروضة. هذه وقع خلاف في تأخيرها. أما زكاة الفطر فلم يقع في ذلك خلف. فدري أي فاعلم ذلك هذا فعل أمر مبني على ماذا؟ أين هي الفتحة يا ولدي؟ فدري أنت عندك الكسرة هنا مبني على حذف حرف العلة أصلها فدري ذرى يدري بالياء فدري هنا حذف حرف العلة. بعد ذلك قال الناظم وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. وماتت ابنة النبي البر صلوات الله وسلامه عليه رقية رضي الله عنها قبل رجوع السفر أي قبل رجوع الجيش الذين سافروا للقتال إلى المدينة قبل أن يقفلوا. توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة أقام بالعرصة 3 أيام وكان من عادته عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم 3 ثم رجع. فلما أقام بساحتهم ثم صار معه الأسارى والغنائم قافلا من معركة بدر إلى المدينة بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه إلى المدينة بشيرين يبشران بالفتح والنصر وهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة وزيد بن حارثة إلى السافلة. قال أسامة بن زيد فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر. زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قد احتبس عندها بالمدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها يعني يطببها هي كانت مريضة وهو يطببها يعطيها الدواء يعالجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعركة وهي مريضة ولهذا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر أي قسم لعثمان رضي الله عنه لأنه ما تخلف عن هذه الغزوة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل مع زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية يمرضها فقسم له أعطاه قسمه أعطاه نصيبه من الغنائم غنائم بدر. وتم أيضا بعد معركة بدر عرس الطهري أي المرأة العفيفة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. على علي القدر، أي على رفيع المكانة وعلي المنزلة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر، ما جاء في الصحيحين أن علي قال: كانت لي شارف أي ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بخير، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، إلى آخر الخبر. وأسلم العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأسر، حيث كان من جملة الأسرى الذين أسروا في هذه المعركة. واختلف في وقت إسلام العباس رضي الله عنه، فقيل إنه أسلم بعد الأسر وبه جزم الناظم رحمه الله هنا، وقيل إنه أسلم قبل ذلك وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة يعني غزوة بدر مكرها، بدر الكبرى مكرها، وكان يخفي إسلامه. ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله غيره أنه قال: إني كنت مسلما قبل ذلك، وإنما استكرهوني، إنما استكرهوني. أظن إلى هنا ننتهي هذا اليوم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا الخلل والزلل، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.